أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي رد إلينا أرواحنا وأذن لنا بذكره. والصلاة والسلام على حبيبنا وأستاذنا ومعلمنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الأحبة في الله، ما زلنا وإياكم في هذه الصباحات المباركة من هذا الشهر العظيم المبارك، في هذه الأيام المباركة، مع سلسلة تدبر سور القرآن الكريم والربط بين أسماء السور وبين موضوعاتها، ومحاولة التفكر بمقاصد السورة وماذا يريد الله جل جلاله منا فيها. ووصلنا إلى سورة عظيمة من سور القرآن الكريم، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم حديثا عظيما كما صح عنه كما في الترمذي وغيره، أن أحد الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: شبت يا رسول الله؟ مع أن الشيب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا، حتى أن أهل السير عدوه، فمنهم من قال أنه لم يجاوز 20 شعرة، وكان في أماكن معينة في وجهه وفي لحيته وفي يعني بعض أطراف شعره، لكن المحبين للحبيب كانوا يتأملونه جيدا وكانوا يلحظون أي تغيير فيه. ففي أكثر من رواية الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا شعروا تغيرا ولو دقيقا في وجه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كانوا يقولون هذا: رأينا النبي صلى الله عليه وسلم احمر وجهه، على صوته، شاب شعره، شحب لونه، تعب. المحب يراقب حبيبه ويتأمل حاله. فأحد هؤلاء المحبين الصحابة قال لحبيبه صلى الله عليه وسلم: شبت يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: شيبتني هود. وفي رواية: شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. 5 سور ابتدأها بهود، قال: شيبتني هود والمرسلات والواقعة وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. قال العلماء: الجامع والرابط بين هذه السور 5 أن هذه السور كلها ذكرت صورا من يوم القيامة، وبالذات ذكرت صورا من الوعيد، لأن سور القرآن الكريم تذكر الوعد وتذكر الوعيد. بس نقول وعد ووعيد يعني جنة ونار، وعد الله للمؤمنين، وعيد الله للمنافقين والكافرين. فربنا جل جلاله في القرآن الكريم ذكر الوعد والوعيد، لكن في بعض السور خصص وأكثر من ذكر الوعيد. من هذه السور، هذه السور 5. وما سبب اختيار النبي صلى الله عليه وسلم لهود بالذات؟ هود يا أحبة في الله هي إحدى السور المكية التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في المراحل الأولى من الدعوة المكية. والدعوة المكية المراحل الأولى فيها كانت مميزة بشدة الاضطهاد، ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم فيها صورا وأشكالا عديدة لعداء أهل مكة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ضاق صدره. اليوم واحد بيطلع فيك نظرة بالغلط تتخانق معه، ما بالك بمن يقال له كل يوم كذاب، كل يوم ساحر، كل يوم مجنون، ورسول الله من حسب ونسب وصاحب شرف ومن عائلة عظيمة مكية قرشية عظيمة معروفة من بني هاشم، وله نفسه ويعني عزة نفسه، مع ذلك كل يوم كل يوم كل يوم ناهيك عن الأذى، ناهيك عن أخبار أذى أصحابه، فضاق صدره. فكانت سورة هود من السور التي خفف الله تعالى فيها على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت كان فيها لهجة شديدة. وأكثر نبي كان صارم بموقفه مع قومه حتستغرب أنه هود عليه السلام. وهذا المجلس يا إخواني هو دعوة لكم، أنه تقريبا نحن قراب من يعني الأجزاء الختم اللي عم تختموا أنتوا فيها، حتى تقرأ السورة بنفس غير. كيف يعني؟ بسورة هود ذكر أكثر من نبي. هات لنشوف مين حافظ أو بذكر سورة هود، أعطونا اسم واحد. ها نوح قرأنا في الصلاة، هذا عم غششكم، نوح قرأنا، نوح شو كمان، وصالح وشعيب وإبراهيم، إبراهيم لوط أيضا، مش إبراهيم بالذات، إبراهيم مر مع قصة لوط، وهود وموسى ختمها ربنا بموسى عليه السلام. ست أنبياء افتتحهم بنوح وختمهم بموسى، وبين نوح وموسى، بعد نوح مباشرة جاء ذكر هود، بعدين صالح، بعدين لوط وشعيب وموسى عليهم السلام. هول الست أنبياء ذكروا بعد ما ربنا ابتدأ بالمقدمة ببيان التوحيد وعظمة التوحيد وأحقية الكتب السماوية وكيف خالفت الأقوام الأنبياء، وذكر نماذج ستة، وختم ب صح التعبير بلهجة شديدة. أكثر آية كانت شديدة على النبي عليه الصلاة والسلام في سورة هود شو هي؟ أحسنت، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. شو أنا عم بتكلم مع ناس ضايقين المر ويعني مضطهدين ويضربوا ويذلوا، بهاي الحالة شو بتقول له يعني بكون بهذه الحالة؟ ترفع له وتعززه وتعطيه كلام هيك في معنويات، رفع معنويات، ما بتكون شديد. وهكذا كان القرآن الكريم كله، لكن بهذه السورة بالذات كانت اللهجة شديدة. وأكثر نبي كان شديد مع قومه من هول الستة هود. ها شفنا ليش الرابط ما بين الاسم والسورة الآن؟ طب ليه ما ذكرت ما سميت بصالح مثلا؟ ليش ما سميت بنوح؟ بغض النظر أنه عندك سورة كاملة اسمها سورة نوح. ليش ما سميت بموسى؟ أنه موسى ما كان بما ذكر في هذه السورة ما كان شديدا جدا، وغيره من الأنبياء. لكن هود إيش قال لقومه بسياق القصة؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. كان هود شديد، فالله تعالى بقول للنبي عليه السلام هذا لك. يا إخواني الكرام، وأختم بهذا، من الذي يستفيد من هذه السور؟ من الذي فعلا هذه المعاني تهمه؟ الداعي. تعرفوا البس اللي بيصلي بس بيصلي، يعني هو بس عابد، صدقني هذه الأخبار بس هي عبارة عن معلومات اي والله شيخ حلو هيك معلومات القرآن الكريم، بس ما بتهمني كثير لأن أنا مش بالميدان، أنا مش بجوا المعمعة حتى أحس القرآن خطاب لي. أنا زلمة بصلي وبولي بيتي شغلي محلي، مر على المسجد برمضان هيك، بس أنا ما إلي، أنا مني بمشروع الأمة. أما اللي هو عذرا حدد مشروعه، فرغ من وقته، قدم من فكره، قدم من ماله، حط نفسه بمشروع قيام الدين في الأمة، بده يواجه اللي واجهه الأنبياء، فبيصيروا عم يقرأ بحس أنه فعلا صاحب دعوة فيها مواجهة. والله تعالى نزل القصص على النبي عليه الصلاة والسلام ليثبت فؤاده، لنثبت به فؤادك. أي فؤاد؟ الفؤاد اللي عم يتضايق بمقابلة الناس في ميدان الدعوة. أنت نفس الأمر، إذا كنت لسه ما اخترت أنك أنت صاحب مشروع ما حتفيدك كتير الآيات، وحتختم برمضان القرآن بس حتختم هيك مرور الكرام، هذا بكلام بصراحة حتختم مرور الكرام. وإذا كنت اخترت أنك أنت صاحب مشروع وأنت بدك تنصر الدين وأنت بعثت كما بعث النبيين مثل ما قالوا الصحابة، نحن قوم ابتعثنا الله، ابتعثنا الله، نحن عندنا رسالة، نحن كم سنة بدنا نعمل عمل وننتقل إلى دارنا الأساسي الجنة، لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ساعتها بستقرأ هاي السور تشعر بمعاني مختلفة جدا. لذلك هذا الذي ينبغي أن نخرج منه من رمضان، لا نريد أن نخرج من رمضان بفكر العبادة، إنما نريد أن نخرج من رمضان بعد ختم القرآن بفكر النيابة. أنت نائب رسول الله، أنت لست عبدا فقط تصلي وتصوم، أنت صاحب رسالة وأنت نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فتش عبئة الدعوة، حط نفسك معها الدعاة، تحرك فيها الدعوة حتى تبدأ تستشعر طعم الدعوة. مستعدين إن شاء الله؟ قبل الله منا ومنكم، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.